هلا دينا. أحمد يا أحمد، كيفك؟ شو أخبارك؟ وين الغيبة الطويلة؟ شايف غبت كتير عليكم. يلا المهم يعني عودتك حميد. جميلة وحميدة وعزيزة كتير مبسوطة كتير مبسوطة أن رجعنا أنا وإنت مع بعض مرة تانية. أهلا وسهلا، تشرفيني. في عندنا أخبار كتير اليوم، أخبار كتير كتير من بودكاست مركز الأخبار طبعاً. من أخبار الآن هكون معكم أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. أهلا وسهلا فيكم. تفضلي دينا. أحمد، في خبر بيقول مقتل 40,476 فلسطينياً وأكثر من 700 جندي إسرائيلي. شو عندك معلومات عن هالموضوع؟ هذا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة هي الحصيلة الجديدة اللي تم ذكرها اليوم، حيث ذكروا أن ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة جراء هذا الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 134,000 قتيل وجريح بحسب بيانات وزارة الصحة. الوزارة كمان ذكرت في تقريرها الإحصائي اليومي أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها المستشفيات 41 شهيد و113 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. كمان ذكرت أن هذه الحصيلة يعني زادت وارتفعت إلى 40,476 شهيد وتقريبا 93,647 جريح. صحيح. وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. نعم. هذا فيما يتعلق بالميدانيا، ولكن في المفاوضات والأزمة المفاوضات يعني كنت متابعة أنت الموضوع أعتقد. صحيح. كمان والمستمعين كمان متابعين. نعم. أنه مصر كانت وسيط في المفاوضات بين فلسطين أو بين حماس وإسرائيل، ولكن نوعا ما أصبحت طرف، خاصة أنه إسرائيل يعني تريد البقاء في هذا المحور المهم الموقع من ضمن اتفاقية السلام، محور فيلادلفيا. ويقول لي كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت عن تكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فريق التفاوض بأن يعرض الخطوط العريضة المقبولة لديه لمحور نتساريم الذي يقسم قطاع غزة رغم رفضها في وقت سابق. نعم. يعني هو كان في أكثر من تسريب أنه رفض أنه يسيب هذا الخط اللي هو نتساريم المحور ومحور أيضا فيلادلفيا الموقع مع مصر. ويصمم نتنياهو بحسب الصحيفة على حفر خنادق تمنع مرور المركبات وتوجيهها إلى الشرق لفحصها قبل الدخول إلى الشمال. يعني بدي يعمل حاجز هناك مشان يشوف الشاحنات اللي المفروض تحمل المساعدات أو المدنيين اللي يعبروا من الشمال إلى الجنوب أو بالعكس. صحيح. يعني بده يحط عقد كتيرة لحتى يفشل هاي المفاوضات. صح أحمد. وعلى الرغم من تشكيله إحدى العقد في المفاوضات المستمرة بالقاهرة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى أنه إسرائيل عمدت إلى توسيع ممر نتساريم اللي أو الذي يقسم القطاع أو يقسم القطاع الفلسطيني في الوسط إلى قسمين جنوبي وشمالي. نعم صحيح. خلينا ننتقل نروح على أوكرانيا. نعم. كمان في أوكرانيا يعني في نشاط كبير من القوات. صحيح. الأوكرانية. صحيح. خاصة في كورسك بعد هذه الهجمات اللي نفذتها القوات الأوكرانية على روسيا. فأعلن حاكم منطقة بلغرود الروسية المتاخمة لأوكرانيا أنه تلقى معلومات عن محاولة توغل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، في حين يعني أفادت وسائل إعلام روسية عن هجوم بري يجري حاليا. نعم أحمد. وقال الحاكم على حسابه على تليجرام، هناك معلومات تشير إلى أنه العدو يحاول عبور حدود منطقة بلوغرود، وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن الوضع على الحدود لا يزال صعبا لكنه تحت السيطرة. كمان أضاف أن الجنود ينفذون عمليات مخطط لها، وطلب منهم الالتزام الهدوء وعدم الوثوق إلا بمصادر المعلومات الرسمية. صحيح. وهي المنطقة بلغرود متاخمة لمنطقة كورسك الروسية اللي تسيطر عليها القوات الأوكرانية أو تسيطر على بعض من أراضيها وأجزائها منذ التوغل المباغت في السادس من أغسطس. نعم صحيح. صحيح. ننتقل أحمد للخبر اللي بعده، أمطار غزيرة وسيول في السودان. شفت الكارثة اللي حصلت مبارح؟ يعني كأن السودانيين ناقصون كوارث. والله من كتر الأمطار الغزيرة انهار سد، وهذا السد سد صحيح. كبير، يعني بيقول لك في بحيرة تحجز 25 مليون متر مكعب صحيح، وقرب بورت سودان. الأمطار الغزيرة والفيضانات اللي شهدتها الولاية الشمالية في السودان خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء تسببت في كارثة إنسانية بالمنطقة، وأدت الأمطار والسيول إلى انهيار مئات المنازل وجرف عدد من الطرق في الولاية الشمالية في مناطق القرير والقدار أو القدار ومروي. هاي بعض المناطق اللي صابتها السيول، اللي هي مروي وكريمة ودنقلة والسليم ونوري، بالإضافة لمناطق أخرى شمالية. صحيح. صحيح صحيح. وكمان أدت لانهيار سد مثل ما أنت حكيت أحمد، سد أربعات صحيح، القريب من بورت سودان. توقعت وحدة الإنذار المبكر في الأرصاد الجوية أنه يستمر تأثير هذه السحب الثلاثاء ليشمل ولايات وسط ولاية نهر النيل وأجزاء من المنطقة الشرقية لوسط الولاية الشمالية. هو فعلا يعني سبحان الله في هذا التغير المناخي اللي كنا عم نحكي عليه من سنين، يعني حاليا كان في فيضانات، شفتي انت في السعودية صحيح. في اليمن، مكة المكرمة كان فيها من قريب يوم. صحيح صحيح. سلطنة عمان، يعني نحن في فصل الصيف في العين عندكم، في العين مثلا عندنا. طيب خلينا نروح على آخر خبر عدنا له علاقة بالفلك. نعم. يعني من كم يوم كانوا ناشرين فيديو يقول لك مجموعة شموس في الصين، شفتوا كم شمس؟ يعني شفت الفيديو صحيح. هلا الخبر هذا بيحكي يقول لك شو موكب الكواكب، نفس الشيء بس كواكب. ما بعرف تفضلي. قبل شروق شمس الغد مباشرة شاهدوا أو شفنا موكب الكواكب. هيكون المهتمون بالفلك على موعد مع ظاهرة فلكية رح تظهر في السماء قبل نحو ساعة من شروق الشمس 28 من أغسطس الجاري. أوهو. أما الظاهرة المقصودة في بكير لحتى تشوفيها. بالضبط. أما الظاهرة المقصود فهي التي يطلق عليها موكب الكواكب، وستكون هاي المرة بمشاركة 6 كواكب. ومن المعروف أنه موكب الكواكب بيشمل على الأقل 5 كواكب، حيث ستصدف على جانب واحد من الشمس في قطاع يبلغ 160 درجة بحسب مرصد القبة السماوية في موسكو، وفقا لما ذكروا موقع سبوتنيك الإخباري الروسي. هو يقول لك أنه 6 كواكب والقمر، لأنه بحسب المعلومات المتعلقة بموكب الكواكب هذا فإنه عطارد والمريخ والمشتري وأورانوس ونبتون وزحل والقمر راح يكونوا صحيح. على جانب واحد من الشمس في قطاع يبلغ نحو 160 درجة. بس يعني ما بعرف نحن فينا نشوف هيك بالعين المجردة؟ أعتقد لا، يعني ما بحس. لا، فأقول لك إذا كان الطقس صافيا فإنه يمكن رؤية الكواكب في الموكب بالعين المجردة في الصباح. هاي جوابك لحاله قبل شروق الشمس. ما بعتقد، يعني هون منطقتنا أنت بتشوفي الصبح يكون في عندك هاي الرطوبة وكذا نازلة. والله شكلي هروح اليوم أشتري تلسكوب عشان لو ما شفته بالعين مجرد أشوف بالتلسكوب. طيب. بينما يمكن رؤية الباقي بالتلسكوب. صحيح. فيقول لك وفقا لموقع ستار ووك ستكون معظم الكواكب مرئية بالعين المجردة، ولكن ستكون هناك حاجة إلى تلسكوب لرصد نبتون وأورانوس. نروح نشتري. روح اشتري. روح يلا اشتري. وعدي هيك على الفجر هاي إذا صحيت، يعني بس أنا خايف إنك تشتري ما بتصفيه. ما هو هذا اللي هيصير صدقني، هذا اللي أنا لو شو ما بصحى بتجي الساعة 11 الظهر وتقولي راحت عليه. وهيك مستمعينا بنكون وصلنا لآخر أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. شكرا، مع السلامة.